بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأعلى درجته في عليين في أصول الإيمان، ولهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. هذا مر بنا في دروس سابقة، وهو يتعلق بتفسير قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مبينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا قراءتان: قراءة الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا يقصد به ما استأثر الله بعلمه، ما استأثر الله بعلمه كحقيقة ما يكون في الآخرة. نعرف الأسماء لكن ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء، وكذلك أحوال النار، وكذلك كل ما أخبر الله به من المغيبات. ولذلك قسم العلماء التأويل إلى ثلاثة أقسام: تأويل بمعنى التفسير، وهذا لا بأس به فيما هو واضح يمكن أن يفسر، ومنه قول ابن جرير: القول في تأويله أو ذهب أهل التأويل، يعني أهل الإيش؟ التفسير. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا وأعلم تأويله، أنا من الراسخين في العلم. فهذا بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كقول يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه دليل، وهذا التأويل عند المتكلمين أهل البدع والأهواء. وأظن ذكرت لكم بالأمس أو قبل أمس قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أضرب: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واضح، ولا تقربوا الزنا، واضح. الثاني: تفسير يعلمه العلماء، معرفة الناسخ من المنسوخ والخاص من العام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك. الثالث: تفسير يفهم من اللغة العربية بالرجوع إلى اللغة، إلى أهل اللغة. وضربت لكم مثلا بقوله تعالى: وفاكهة وأبا. الرابع: تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه من كيفيات الأسماء والصفات وكيفية ما في الجنة ونحو ذلك. فالكيفية موجودة لكن لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان بعدها يقول صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أكملوا اللهم اغفر لي. ماذا يتأول؟ القرآن، يعني يفسر القرآن. أما هذا الحديث فالذين يتبعون المتشابه هم أهل الزيغ والضلال، يمسكون بالمتشابه ويتركون المحكم ولا يرجعون فيه إلى المحكمات، فيضربون القرآن بعضه ببعض. مثلا الخوارج عمدوا إلى آيات في ذكر العذاب والنار التي نزلت في الكفار، فحملوها على من؟ على المسلمين. كل آيات الوعيد حملوها على المسلمين الذين يخالفون مذهبهم. كذلك بعض النصارى أخذوا قوله تعالى ولتجدن أقرب الناس الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، قالوا الله قد أثنى علينا فإذا نحن على حق، ونسوا أن الآية تعني من أسلم منهم. والجهمية والمعتزلة والكلابية والماتريدية ومن نهج نهجهم من الضلال عمدوا إلى آيات الصفات فأولوها عن ظاهرها وزعموا أنها من المتشابه وأن ظاهرها غير مراد. وأهل السنة يقولون ظاهرها اللائق بجلال الله مراد. الغلاة المتصوفة عمدوا إلى بعض الآيات والأحاديث التي تحث على الزهد والورع فحملوها ما لا تحتمل، فحرموا على أنفسهم ما أحل الله تبارك وتعالى. المحتالون على تحليل المحرمات أحلوا الربا، قالوا هذا كان محرما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن هناك الناس ليسوا يعني محتاجين، أما الآن والناس قد اضطروا إليه فهو حلال والعياذ بالله. وقد أفتى به أناس يعدهم بعض الناس ممن من العلماء وليس علماء. أحلوا الغنى، أحلوا الخمر وسموها بغير اسمها. كل هذا من التعلق بالمتشابه. حلوا الخمر وقالوا الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، حتى إن قدامة بن مضعون لما يعني ظهر في عهد عمر واستحل الخمر ثم لما وجه رجع فيأس من رحمة الله قال له لا أدري أعاقبك على الأولى أم على إيش أم على الثانية، هل أعاقبك على استحلالك الخمر أم أعاقبك على يأسك من ماذا من رحمة الله. وهكذا صبيغ عندما جاء يلعب بالقرآن فأدبه عمر وضربه حتى جعل ظهره وبرا، حتى قال والله لقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. كثير من أصحاب النحل الضالة هم يتمسكون ببعض الآيات ويفهمونها على غير معناها، يفهمونها على غير معناها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم تفضل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم حواريون، يعني أتباع يأخذون بسنته ويسيرون على نهجه ويدعون إلى ما دعا إليه الأنبياء ويسيرون على ذلك. ثم إنه بعد أن يذهب هؤلاء الحواريون تخلف خلوف، يخلفهم أناس ماذا يفعلون؟ يقولون ما لا يفعلون، يقولون ما لا يفعلون. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وماذا يفعلون؟ ما لا يؤمرون. ها؟ يفعلون ما لا يؤمرون، ويفعلون ما لا يؤمرون، يأتون بأفعال تخالف شرع الله ويعتقدون أنها من الشريعة، يعني مثل ما يفعل المؤولة وغلاة المتصوفة، أتوا بتشريعات وأذكار من عند أنفسهم كقولهم هو هو هو، قولهم حي حي حي ونحو ذلك من الأفكار أو من الأذكار التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهم يأتون بأمور ليست من دين الله سبحانه وتعالى، وإنما هي بدع استحسنوها والعياذ بالله. ثم قال: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من حبة خردل أو مثقال حبة خردل. من الذي يجاهد باليد؟ الذي يقضي على هؤلاء بيده من هو؟ هل هو سائر الناس؟ ها؟ السلطان الحاكم، ليس لأي واحد من الشباب يأتي ويقول: والله أنا أقيم الحد على شارب الخمر، أنا أجاهد في سبيل الله دون إذن ولي الأمر، أنا مثلا أجاهد في سبيل الله دون إذن والدي، مهما كانت الظروف. فإذن علينا نحذر من أمثال هؤلاء. ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن، يعني يدعوهم إلى الله وهو غير ملزم لهم، إنما يبين الحق بدليله وبالحكمة والموعظة الحسنة، لعل الله أن يعيدهم إلى صوابهم. أخيرا يكون الإنكار بماذا؟ بالقلب، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان من لم ينكر بقلبه فهذا ليس عنده شيء من الإيمان. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنا نسمع حديثا من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد. من نواقض الإسلام اعتقاد أنه يسع المسلم أن يخرج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الناقض التاسع من نواقض الإسلام التي ألفها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، وزعموا أن الخضر خرج عن شريعة موسى، وهذا مردود. أولا أن الخضر ليس من قوم موسى، وموسى مبعوث فقط إلى بني إسرائيل، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس عامة. وثانيا الصحيح والراجح أن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء، كما أن موسى نبي من الأنبياء، فقد يكون عند هذا من التشريعات العامة ما ليس عند ذاك، والعكس بالعكس. فمن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأغلظ وغضب وتلون وجهه وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فندم عمر وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا ماذا؟ إلا اتباعي. عيسى عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان ينزل نبيا أو ينزل عاملا بشريعة نبينا محمد؟ هو نبي قطعا، لكن لا ينزل بنبوة، وإنما ينزل منفذا لدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله. تفضل. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدار قطني. أظن أننا تحدثنا عن هذا الحديث أكثر من مرة، ماشي ولا نعيد شيء؟ واضح. تفضل بعد اللي بعده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن بس ننبه على مسألة قضية سكت عن أشياء. البعض يقول إن من صفات الله عز وجل السكوت، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هنا هذا الحديث حديث عظيم. الأمر يفعل بحسب المستطاع، والنهي يمكن تجنبه بالكلية. ولذلك قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، صل قاعدا فإن لم تستطع، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالأوامر يفعل منها المسلم بحسب استطاعته، أما النواهي فإنها تجتنب بالكلية، لأن اجتنابها مقدور عليه، اجتناب النواهي مقدور عليه. ثم علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كان قبلنا هلكوا بسببين: السبب الأول كثرة الأسئلة المتكلفة لكثرة سؤالهم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. والسبب الثاني اختلافهم على أنبيائهم وانحرافهم عن الجادة التي كان عليها الأنبياء، بينما أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال منها بقايا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يقيمون شرع الله. لا ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة. كثر في الأسئلة المتكلفة خطيرة جدا. البعض من الناس: لماذا شرع الله كذا؟ لماذا حرم الله كذا؟ لماذا كانت الصلاة كذا؟ لماذا كانت الفجر ركعتين والمغرب ثلاثا وهكذا؟ تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان. وأكثر ما حصل الضلال بين الناس بسبب لما وكيف، بسبب لما وكيف. وقد مر بنا قول الإمام مالك بالأمس رحمه الله تعالى عندما رد على المبتدع: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وذكرت لكم أظن قصة أبي حنيفة رحمه الله عندما قال: السائل الذي كان جسم البغالي وأحلام العصافيري، قال: وإذا لم تغرب الشمس؟ قال: يمد أبو حنيفة رجليه. العلماء رحمهم الله كانوا إذا سأل واحد أحد سؤالا لم يقع ماذا يقولون له؟ دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع. تكلفات. ولذلك وجد في حتى في الفقه، حتى في عند بعض المتأخرين من الفقهاء تكلفوا تكلفا ما أنزل الله ينزله. في حاشية الشرملالي يقول لو حمل قربة من الفسان ما حكم صلاته؟ هو في واحد يجيب قربة ويبدأ يفسو فيها حتى تمتلئ؟ ها؟ هذا كلام فارغ ليس من دين الله عز وجل. وقال أيضا في الحاشية لو انشق ذكره نصفين فأدخل كل نصف في فرج هل يقام عليه حد واحد أم حدان؟ هذا أمر إيش؟ محال، ما في داعي للتكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فلننتبه ولنحذر من مثل هذه الأسئلة الفارغة. نعم. ثم الاختلاف ليس رحمة بل هو نقمة كما بينا بالأمس. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم من ورائهم صلى الله عليه فإن دعوتهم تحيط من ورائهم رواه الشافعي والبيهقي في المدخل ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت. طيب. هذا حديث أيضا مهم جدا في غاية الأهمية يجب أن نتنبه له وأن نطبقه حتى يكون نبراسا لنا في سيرنا في هذه الحياة. ففي هذا الحديث اقرأوا الحديث نظر الله عبدا نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. ألف شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر كتابا جميلا في شرح هذا الحديث في شرح هذا الحديث فارجعوا إليه واستفيدوا منه. نظره أي نظر الله وجهه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي ذات حسر وبهاء لا سيما عندما تنظر إلى وجه ربها الكريم سبحانه وتعالى. فربما بلغين أوعى من سامع ربما كان الذي يبلغ بالنص أفقه بهذا النص من من نقله منه عنه وربما حامل فقه إلا من هو أفقه منه. هو يحمل فقه لكن الذي استفاد وسمع هذا النص صار أفقه منه وهذا مشاهد بين الناس. ثم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله وحده والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. لا يغل أي لا يحقد. الغل هو الحقد. ربنا لا تجعل في قلوبنا ماذا غلا للذين آمنوا أي لا يحقد عليهن قلب امرئ بل يطبقهن. أولها الإخلاص والإخلاص عزيز لأن محله القلب ولا يعرف حقيقته إلا الله. أنت تراه يصلي وما يدرين لو كان منافقا. نحن نقول الأصل في المسلم ماذا؟ السلامة. ولكن ليس كل من يعمل هو على هدى قد يكون منافقا لكن هذا لا نتطفل ونتهم المسلمين بغير دليل. المنافقون كانوا يصلون وكانوا يعملون بعض الطاعات فحقنوا دماءهم وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرفهم وقد أعطى أسماءهم حذيفة رضي الله عنه، لكن لا قيمة لعمله، لا قيمة لعمله. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لذلك فلا بد من الإخلاص، أن يبتغي المرء بعمله وجه الله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل واحد منا يتفقد نفسه، هل هو مخلص أم لا؟ والنصيحة للمسلمين، تنصح لهم إذا رأيت عندهم مخالفات، تنصح لهم بأن توجههم فلا تغشهم، تصدق معهم. ومن حقوق المسلم على المسلم إذا استنصحك فانصحه، بل يجب أن تبادر حتى ولو لم يستنصحك، بادر إلى منصحته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والثالثة: ولزوم جماعة المسلمين، لزوم الجماعة، هذا هو المخرج من الفتن. وتعلمون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه عندما ذكر الفتن، وعندما ذكر أن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعوه قذفوه، من أطاعوه من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تكن جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على ذلك، وأنت حتى تموت، وأن تعض على أصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي يدعون إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. هو هذا الذي قال رواه في المدخل؟ نعم شيخنا، البيهقي في المدخل. طيب ما هو المدخل؟ أسألكم سؤال، ها؟ لا، البيهقي له كتاب اسمه معرفة إيش؟ كيف شيخنا؟ لا، معرفة السنن والآثار، فيه فصل يسمى المدخل، المدخل إلى معرفة السنن، المدخل إلى معرفة السنن، ليس كتابا مستقلا، لكن كما تعلمون أن يعني الشيخ من رواه في قال رواه في البيهقي في المدخل، المدخل فصل من معرفة السنن والآثار. نعم تفضل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود. هذا الأثر عن من هو؟ عبد الله بن عمرو. ها؟ عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ماذا؟ العلم ثلاثة. العلم ثلاثة، ما خرج عن هذه الثلاثة ليس بعلم، وإنما هو تكلف. آية محكمة، والمحكمات هن أم الكتاب، ومن شأن المسلمين أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، خلافا لأهل الأهواء الذين يتمسكون بالمتشابهات ويتركون المحكم. وكما قلت لكم إن هذا التشابه تشابه إيش؟ نسبي ولا مطلق؟ نسبي، ليس مطلق لا يفهم معناه أبدا، وإنما يمكن أن يفهم برده إلى ماذا؟ إلى المحكم، يفهم برده إلى المحكم. هذه آية محكمة أو سنة إيش؟ قائمة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، التمسك بالسنة. تشمل هذه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وتشمل هذه السنن التي هي الأحاديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصح سنده من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو فريضة عادلة. يقصد بهذا علم الفرائض، فإنه نصف العلم كما قال بعض العلماء، تعلم الفرائض فإنها نصف العلم، وإنها من أول ما يفقد من العلوم علم المواريث، فيجب أن يهتم به وأن يولى اهتماما قويا. الآن في بعض الدول الإسلامية حرفوا وبدلوا في الإرث، فجعلوا المرأة تأخذ مثل ماذا؟ مثل الرجل. والثابت في القرآن أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا نتيجة لحياتهم الإفرنجية الفرنسية التي عاشوها في بلد إسلامي يغير الإرث. وهناك ظاهرة أخرى ليس تغييرا رسميا، لكن يوجد في بعض الدول الإسلامية أنهم لا يعطون المرأة من الإرث شيئا، وإنما يقتسمه من؟ الرجال فقط. وكثيرا ما تأتينا أسئلة في الإفتاء حول هذا الموضوع في بعض البلدان الإسلامية، تأتينا اتصالات يقول النساء إنهم حرمون من إرثنا، يقول ليس لكن شيء، نحن قوامون على النساء. هذه ليست قوامة، القوامة في العناية بهن ومحافظة عليهن، لا تعني حرمانهن من حقهن الذي فرضه الله تبارك وتعالى لهن. أو يأتون بحيلة أخرى، يأتون إلى المرأة ويقولون يا فلانة تعرفين الظروف، خذي المبلغ الفلاني وتنازلي عن الباقي، فتفعل هذا شبه مكرها، أليس كذلك؟ بالحياء تفعل هذا شبه مكرها، يعطونها مبلغا زهيدا ويأكلون أموال الناس بالباطل، نسأل الله العافية. نعم تفضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. كما قلت لكم بعض هذه الحديث أو الآثار لا تخلو من ضعف، لكن أصلها صحيح، لأن من قال في القرآن برأيه هو متطفل على العلم، والقرآن لا يفهم بالرأي، وإنما يرجع إلى أربعة أمور. أولا تفسير القرآن بالإيش؟ بالقرآن، حسنت. ثانيا تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة. ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، حسنتم. رابعا تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأن الصحابة والتابعين هم أصحاب القرون المفضلة، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقوله فليتبوأ مقعده من النار، الأمر خطير، لأنه يتقول على الله. من قال في القرآن برأيه فهو قائل على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سواء الذي يقول برأيه أو الذي يتكلم به في القرآن بغير علم، فإنه مخطئ وإن أصاب، آثم حتى وإن أصاب القول الصحيح إذا لم يكن ناتجا عن اجتهاد وتعلم حقيقي. نعم، تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود. من أفتي بفتوى، هكذا يأتينا أو نعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ونرجع للحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. ويقول الله عز وجل: قتل الخراصون. من هم الخراصون؟ الذين يقولون على الله بغير علم، يقولون على الله بغير علم. كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتسرعون في الفتوى. جاء في بعض الآثار أن رجلا مر على 120 صحابيا كل واحد منهم يحيل إلى الآخر. الآن الناس يتسرعون في الفتوى، الكل مفتي في الفضائيات وفي القنوات، مفترون يفتون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فاستحلوا المحرمات، فأفتوا بجواز الشرك وزعموا أنه لا يعد أن يكون توسلا بهؤلاء الصالحين. يعبد القبور من دون أصحاب القبور من دون الله، ويفتيهم علماء أو محسوبون على العلم. وبالمناسبة أريد من الإخوة أن يقرأوا كتابا نفيسا أو كتابين نفيسين للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. ما هما؟ من يعرفهما؟ واحد كتاب التعالم، والثاني حلية طالب العلم. لا تحرموا أنفسكم من قراءة هذين الكتابين، وأنا علقت عليهما في المسجد النبوي. شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وهو يعتبر من شيوخ الشيخ بكر، يعني الشيخ بكر تلميذ بالنسبة للشيخ ابن عثيمين، ومع هذا الشيخ يشرح كتاب من؟ كتاب التلميذ. فانتبهوا، انتبهوا. أجرأكم على الفتيا، يقول بعض السلف، أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. فإياكم والفتوى بغير علم، فإنها نار وشنار يوم القيامة. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. رواه أبو داود. الأغلوطات تحمل على أمرين أو ثلاثة: الأمر الأول الأسئلة التي يقصد بها تغليط العلماء والتشويش عليهم، والأمر الثاني مر بنا خطورة زلات العلماء، فتتبعها يعتبر من الأغلوطات. والأمر الثالث السؤال عما لم يقع من الأسئلة المتكلفة، أو السؤال عن ما المقصود بكذا، ما الحكمة من كذا، أو لما قال الله كذا، أو لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كل هذه من أنواع الإيه؟ الأغلوطات. نعم. وعن كثير بن عبد الله بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة؟ قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله له به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وبعض ألفاظه جاءت في الصحيحين. إذن في هذا الحديث أهمية السعي في طلب العلم ولو أن ترحل إلى آخر بلاد الدنيا، ومن منهج السلف الرحيل من بلد إلى بلد، كما رحل الإمام أحمد لعبد الرزاق، وكما رحل الشيخ محمد عبد الوهاب مؤلف هذا الكتاب إلى المدينة وإلى البصرة ليطلب العلم على بعض العلماء. وهذا الرجل الذي توجه إلى أبي الدرداء أحد الصحابة الذين هم معروفون بالحكمة والعقل وسداد الرأي رضي الله عنه وأرضاه، وقد روى هذه الأمور الخمسة التي هي بشارات لمن يطلب العلم. الأول أنه طريق الجنة، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، حتى ولو لم يكمل المشوار، ما دام قد مات وهو على هذا الطريق فإنه طريق الجنة. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في جوف البحر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب علم رضا بما يصنع، ورضاها دليل على رضا خالقها سبحانه وتعالى، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر لا يحتاج إلى شرح ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي حديث آخر فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، هذا إرث مشاع لكل من أراده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه ماذا؟ صدقة، لكن الإرث العظيم هو العلم الذي خلفوه، الذي خلفه صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلننهل من هذا الميراث، من هذا الميراث المشاع لكل من أراد الخير. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه. الحكمة ضالة المؤمن، يبحث عنها حتى ولو من المخالف، يقبلها وإن كان يكرهه. فالمؤمن يبحث عن الحق، الحق وحق بالاتباع ولو خالفه الناس. شبهه بالضالة التي يبحث عنها صاحبها، وهكذا شأن المؤمنين، يبحثون عن الحق أينما كان وحيثما وجد، ويقبلونه ممن جاء به ولو كان مخالفا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة في شأن الشيطان: صدقك وهو إيش؟ وهو كذوب. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. كذلك هنا هذا الأثر فيه فوائد جمة، بأن يكون طالب العلم الذي يطلب العلم الحق فإنه يلتزم هذه الأمور. أولها ماذا؟ لم يقنط الناس من رحمة الله، لم يقنط أن يتصف طالب العلم أو العالم بثلاثة أمور أو أربعة: لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم من مكر الله، ولا إيش؟ يرخص لهم في معاصي الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله، و ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، ولا يدع القرآن. لا يقنطهم من رحمة الله، لأن هذا شأن طالب العلم الجاد الداعي إلى الله عز وجل، لأن القنوط من رحمة الله كبيرة من أكبر الكبائر، فإنه لا يئس من روح الله إلا القوم الضالون، إلا القوم الكافرون. الآية الأخرى: ومن يخلق من رحمة ربه إلا الضالون. ومن أكبر الكبائر الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، واستبعاد الفرج من غير الله، من الله، استبعاد الفرج من الله. فأنت لا تقنط. بعض الناس إذا تكلم يشد حتى يخرج عن الجادة، حتى يجعل بعض الناس يقنط من رحمة الله. العام اتصلت بامرأة تبكي وتقول: لي ثلاثة أيام لم أنم. قلت: لماذا؟ قالت: اتصلت بشيخ، هي كانت عندها قطة هرة، تقول: أنا وضعت عندها لا قطة لا عفوا طيور، عندها طيور، تقول: وضعت عندها ماء وغذاء، لكني تأخرت فترة في البلد اللي سافرت فيه، فجئت وجدتها كلها قد ماتت. تقول: فاتصلت بشيخ فقال لي: لا تقبل لك توبة، وأنت الآن خالدة مخلدة بالنار. هذا من الذين يفتون بغير علم. فهونت عليها المسألة وقلت: التوبة تجب ما قبلها، فاتق الله عز وجل، وأنت ما تعمدت. المهم ذكرت لها الأحاديث التي لا تقنط، الآيات الأحاديث التي لا تقنطها من رحمة الله. تقول: كنت أنتظر الموت، يعني تيقنت أنني سأموت على غير الإسلام بسبب فتوى هذا الضال المضل، والعياذ بالله. وثانيا لا يقنط من رحمة الله، ثانيا ماذا؟ لم يرخص لهم في معاصي الله. لا، قبل المعصية هي هذه الثانية شيخ. الثالثة: لم يؤمنهم من عذاب الله. نعم، لا يرخص له في معصية الله. من المرخصين المبيحين للمحرمات، كمبيح الغناء والربا، ومبيح المحرمات أيا كانت، من الذين يوصفون بأنهم علماء وهم علماء ضلال. ولا يؤمنونهم من مكر الله، لأن الأمن من مكر الله أيضا من أكبر الكبائر. فلا تأمنوا من مكر الله، فإنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأخيرا، ولم يدع القرآن، لم يدع القرآن إيش؟ رغبة عنه إلى غيره، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، لا يعرض عن كتاب الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جاء ثلاثة نفر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكرهم يذكرون الله ويحدث أصحابه. أحدهم وجد فرجة فجلس بها، والثاني حيث لم يجد مكانا فجلس خلف الصف، والثالث تولى وأعرض. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم عن النفر الثلاثة؟ أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فإيه؟ فأعرض الله عنه والعياذ بالله. نعم. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه. لا خير في عبادة لم تبنى على علم، لأن حينئذ إذا بنيت على جهل سوف يتخبط صاحبها. والله تبارك وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يجب على المسلم أن يتفقه، أقل ما هنالك أن يعرف التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والسنة من البدعة، وما زاد عن ذلك فهو فرض كفاية. تعلم هذا القدر فرض عين على كل مسلم. كيف يوحد الله؟ كيف يسلم من الشرك؟ كيف يصلي؟ كيف يزكي؟ كيف يحج؟ كيف يصوم؟ كيف يعرف الحلال من الحرام؟ هذا القدر فرض إيش؟ فرض عين. وما زاد عن ذلك كونه يكون موجها أو معلما أو قاضيا أو نحو ذلك، هذا فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين، ولو تركوه جميعا أثموا جميعا. نعم فضل. ولا قراءة لا تدبر فيها، ولا قراءة لا تدبر فيها، قراءة لا تدبر فيها، ولا قراءة لا تدبر فيها. الذين اتخذوا القرآن صنعة مجرد أنغام ولا يفقهون منه شيئا، هؤلاء القرآن حجة عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك، فانتبه يا عبد الله. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. والله تبارك وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. ولا علم لا فهم فيه، ولا علم لا فهم فيه، لا فهم فيه، ولا علم لا فهم فيه. العلم بدون فهم لا قيمة له، لا بد أن نفهم ما يقال وما نخاطب به على أيدي العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواه الدارمي. هذا الأثر العظيم. يقول: إن الذي يعني ماذا؟ جاءه الموت وهو يطلب العلم، جاءه الموت وهو يطلب العلم. يقول بعض السلف: اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، وليس بحديث لكن معناه صحيح، كما تقدم لنا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما